دهري غدرني بلوعات الزمان مرار، وشربت كاس الصبر عقب الهموم مرار. من بعد ما كنت غالي، من بعد ما كنت غالي صرت أمر مرار، وانهد مني الحيل يا ناس بالمرة. يلي أكلت الحلو أصبر على المر، وإن كان تبكوا علي بالسنة مرة، عيوني عليكم تبكي كل ساعة مرار. يا الله.